اللهم اغفر لنا وارحمنا وكفر عن سيئاتنا وتقبل أعمالنا. اللهم اغفر لمن في هذا المسجد أجمعين. اللهم اغفر لمن في هذا المسجد أجمعين. اللهم اغفر لمن في هذا المسجد أجمعين. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وزوجاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصلحنا يا ربنا أجمعين. واجمعنا بهم في جنات النعيم على سرر متقابلين. برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا ومولانا وسيدنا، إلهنا ليس في الوجود رب سواك فندعوه، وليس في الكون إله غيرك فنرجوه. من الذي سألك فحرمته؟ من الذي دعاك فطردته؟ إلهنا نسألك مسألة المساكين، ونبتهل إليك ابتهال الخائفين. نسألك سؤال الوجلين، سؤال من كثرت ذنوبهم، سؤال من كثرت جرائمهم، سؤال من كثرت معاصيهم. إلهنا انظر إلينا عبادك الفقراء إليك. إلهنا ومولانا وسيدنا، انظر إلى المرضى المتعبين، انظر إلى المسنين المقعدين، انظر إلى أهل المعاصي والذنوب. إلهنا ما لنا سواك. إلهنا لا تطردنا بمعاصينا. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقاب والدينا من النار. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. يا رب العالمين، يا رحمن يا رحيم، يا أكرم كريم، يا أكرم كريم.